السلام عليكم. هالقصة هذه اعتبروها عربون اعتذار على الأيام اللي قصرت فيها الأيام الماضية، وأنا تعمدت قبل يومين أنزل قصة وصوتي مبحوح علشان تتأكدون أني أنا ما قاعدة أتغلى. لا والله أنا ما يمنعني عنكم إلا قدر رب العالمين، الموت ولا المرض. القصة اليوم هذه أنا اعتبرها خليط غريب من الغموض والغرابة والذكاء الجنائي والصدمات والصدف، شيء رهيب. أتمنى أنكم تستمتعون فيها. القصة هذه حصلت لعائلتين. عائلة الأول رجل سوري اسمه طوني شمعون. طوني شمعون عنده 3 أولاد، عنده الكبير اسمه جورج عمره 24 سنة، ولده الوسطي اسمه ريمون عمره 22 سنة، وبنته الصغيرة عمرها 20 سنة اسمها ناتالي. ناتالي بنت كالعادة جميلة، ولا وتشتغل يعني مدرسة أو تدرس الصيدلة. المهم متزوج وعايشين بخير ونعمة، وهذا أصلا طوني شمعون عايش في حارة باب تومة اللي هي بوابة دمشق، وهذه من البوابات القديمة جدا في دمشق، وعايشين يعني حياة رفاهية، لأن طوني شمعون أصلا عنده يعني تجارة الذهب، يعني عنده محل لبيع الذهب ومشغولات الذهب، وعنده كذلك مخزن اللي هو يجمع فيه الذهب ويصنعون فيه وكذا ويذوبونه وغيره، يعني مشغل. وعند المحل، وما شاء الله يعني من أكبر تجار الذهب اللي موجودين في دمشق. الكلام هذا في عام 81. في عائلة ثانية صديقة لعائلة طوني شمعون، عائلة منه جميل بطرس. جميل بطرس هذا هم عمره يعني في أواخر الخمسينات، وعنده ولد اسمه روني، هذا مهندس زراعي، وعنده بنت اسمها ريتا. المهم روني ولد جميل بطرس أعجب في منو؟ ناتالي الصيدلية بنت طوني شمعون تاجر الذهب، وصار بينهم يعني ألفة، وشوي شوي وأعجب فيها وأعجبت فيه، تقدم لها وزوجوه، وما شاء الله يعني صارت حياتهم من أروع ما يمكن. أهم عائلة مرتاحة، وعائلة عمة اللي هو أبو زوجته اللي هي ناتالي مرتاح وتاجر ذهب يعني، والله رزقهم في بنت اسمها كريستين. البنت مع بداية أحداث القصة كان عمرها 5 سنوات في عام 81، لكن كريستين هذه كانت تموت في خالها جورج. خالها اللي هو أخو أمها الكبير جورج، ولد صاحبنا شمعون. هذا جورج أغلى العيال أو عيال أهلهم وجماعتهم اللي هي بنت أخته كريستين، يحبها يدلعها ما لازم يوميا يشوفها، عشق هالبنت الصغيرة يعني، وخالها وحنون عليها، وهي تحبها ودايما يجيب لها ألعاب وياخذها ويمشيها. يعني أصبح جورج أخو ناتالي بالنسبة حق بنت ناتالي كأنه أبوها، من كثر ما يعني يحبها ويدللها، ولازم يمرها يوميا بالروحة وبالجية لما يزور أخته. نرجع على طوني شمعون اللي هو تاجر الذهب. يوم الأيام هم متعودين كل ما يسكرون المحل، محل الذهب اللي عندهم، يأخذون المبالغ المالية من المبيعات اليوم ويودونها إلى المخزن، المخزن اللي يشتغلون فيه كمشغل للذهب، تذويب الذهب، تصنيعه ومشاغل يعني. وعندهم هناك خزنة فيها تقريبا يعني جميع ما يملكون من ذهب ومن فلوس، والخزنة كبيرة مستحيل حتى 100 رجل ما يشيلها، كبيرة جدا من النوع القديم. متعودين كل ما يخلصون اليوم كله يعني ويسكرون جرد ينقلون الأموال، ما يخلونها داخل المحل، يودونها إلى المخزن. في هذا اليوم طوني الأب هذا قال حق ولده اللي هو ريمون، تعال وصلني للبيت، أنا تعبان شوي وبرجع البيت. ووصى ولده جورج الكبير قال شوف إذا سكرت المحل أخذ معاك الفلوس الكاش وودها للمخزن، والمخزن حتى ما يبعد يعني أكثر من 10 كيلومتر، يعني ما هو بعيد، منطقة بعيدة. لا قال تروح المشغل تحط الفلوس الكاش في الخزنة وتقفل عليها وتسكر المخزن مضبوط وتعال البيت أنا تعبان. قال حاضر يا يبا. راح اللي هو طوني شمعون مع ولده ريمون للبيت، وجورج قفل المحل وأخذ كل الفلوس الكاش والموسوقات الذهبية اللي موجودة داخل المحل، لأن تعرفون واجهات المحل دائما معرضة للسرقة، خصوصا إذا كان مكان يعني ما فيه الأمن مضبوط وكذا، في حفاظا على الأموال هذه ينقلونها إلى أماكن آمنة شوي، فيها خزنة، فيها مخزن بيبان حديد وغيره. خذ الفلوس جميعها والمبالغ حطها في شنطة صغيرة عنده وراح إلى المخزن. أول ما جاء يفتح المخزن وتحصل الكارثة، توا فتح باب المخزن ويجيه واحد من الخلف حاط السلاح على ظهره يأشر له يقول له ولا كلمة، يأشر له بالسلاح يعني، وهذا سكت. جورج قال افتح افتح الباب افتح الباب، فتح باب المخزن قال ادخل، يوم دخل قال نام على بطنك، طبعا بدون صوت يأشر له يعني نام انبطح على بطنك، انبطح هذا الولد جورج، قام وربطه وخلى وجهه على الأرض وربط رجوله وجاب قطعة قماش وحطها على فمه وربطها مضبوط، أخذ منه المفاتيح فتح الخزنة وسرق كل الذهب والفلوس اللي كانت موجودة، كان فيها 250,000 دولار بالإضافة إلى 10 سبايك ذهب، السبيكة الوحدة كانت كيلو، وبالإضافة إلى بعض الذهب المشغول، بالإضافة إلى الشنطة اللي كان فيها فلوس وذهب اللي جايبهم جورج من المحل. خذ كل شيء وقفل المخزن على جورج وهو مربط ومنبطح على بطنه ومشى. جورج ابدا ما قدر لا يقوم لا يتحرك، بدا يصرخ يصرخ اني ان ما في صوت. طوني لما رد البيت انتظر شوي، انتظر انتظر، تاخر الوقت، جورج وين راح؟ قال حق ولده ريمون روح شوف اخوك هذا وين راح، انا قايل له يجيني لازم يبلغني، يعني لان هذا هم حط يعني أمل على ولده أنه يأخذ الفلوس اللي داخل المحل وديها المخزن، ويعني مكلفة بمهمة فيها بلاوي يعني لازم يتأكد أنه جاء ووصل. يعني لما شاف تأخر بدأ يوسوس ويقلق وكذا، قال حق ولده روني روح روح ريمون عفوا، قال روح دور على أخوك. راح للمحل ولا المحل مسكر، راح للمخزن ولا المخزن مسكر، لكن سيارة جورج واقفة خارج المخزن. طلع النسخة اللي عنده المفتاح، فتح باب المخزن ويشوف المصيبة، ولا هذا جورج مربط وبين الحياة والموت لأنه مسكر فمه ومختنق على الأرض ويكح وتكرمون يعني مستفرغ. المهم فك أخوه وخداش فيك صاير، قال جاني واحد ملثم وحط المسدس على ظهري وسرق كل اللي موجود. انقلبت الدنيا وبلغوا طوني، طبعا طوني شمعون هذا طق على رأسه. ليش؟ اللي حصل اكسره كسرة مو طبيعية في السوق، لان طوني كان يخبي ذهب بعض التجار عنده فيها التجوري هذا او الخزانة، يعني يشتغلهم فيها، يعني بعضهم يعني مثلا يعطيه سبيكة ذهب ويقول له أبيك تعمل لي يعني طقم ذهب أو شيء، يعني في أوردرات يعني، لأن الذهب مو كل الموجود عنده يملكه نفسه طوني، بالإضافة إلى كل ما يملك طوني من ذهب ومجوهرات كلها انسرقت، بالإضافة إلى فلوسه، يعني دمار وخراب بيوت. لما بلغوا السلطات الأمنية الموضوع هذا، يعتبر من يعني البلاغات الأمنية الطارئة والخطرة جدا. ليش؟ لأن لما محل ذهب أو مخزن للذهب يتم سرقته وسرقة أمواله، وخصوصا تاجر معروف، هذا راح يسبب زعزعة أمنية في السوق كله وعند التجار، وخصوصا موضوع ذهب، والناس تصبح يعني ما تأمن على محلاتها ولا على مخازنها، الناس ما تقوم تفتح المحلات، الناس ما تقدر تبيع وتشتري، الموضوع ما هو بهالسهولة. انقلبت الدنيا ويقورون رجال الأمن وبصامات وتحقيقات، ما خلوا أحد إلا واستجوبوا. استجوبوا طبعا في البداية طوني نفسه التاجر، خذوا منه معلومات، جابوا ولده جورج، اسألوه وشنو مواصفات الرجل، قال أبدا ما شفته، لكن حط علي السلاح وهو كان مقنع. قالوا له زين، يعني تقريبا، قال يعني ما التفت عليه يعني، لكن تقريبا كان يعني طوله بالشكل كذا، يعني حسب مكان اللي وضع فيه المسدس في ظهره يبين اذا هذا طويل حيل ولا قصير حيل، يعني يبين شوي يعني، فحاول يعطيهم اللي قدر عليه يعني. رفعوا البصمات، ما في بصمات، احصروا المسروقات وعمموا على مواصفات الذهب وعلى الفلوس الدولارات في كل مكان، اي واحد تشتبهون فيه يبيع ذهب ولا يشتري ذهب ولا عنده دولارات ولا عنده، بس جيبوه. حققوا مع ريمون نفسه اخوه الوسطي، قال انا كنت مع ابوي اصلا في البيت. حققوا مع منو؟ نتالي البنت، قالت يبقى انا عند زوجي ما لي شغل. جابوا زوجها اللي هو روني ولد بطرس، حققوا معاه، قال يبقى انا مهندس زراعي، انا شنو علاقتي في الموضوع، وانا كنت اشتغل في المكان الفلاني وفي شهود وفلان شاهد وفلان شاهد. اتركوا، اسألوا حتى اختريته، ما لها علاقة، يبون يتوصلون لأي مشتبه فيه، ما في أبدا. القضية هذه من كثر ما كانت مهمة لوزارة الداخلية السورية، تبدلوا محققين 5 مرات وماكو فايدة، كل مرة يفشلون في العثور على أي مشتبه للمجرم اللي سرق ذهب طوني شمعون. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروحي يا أشهر لا تتأخرين يا الأشهر الثانية، وطوني يعاني، يبي يرجع مرة ثانية يشتغل، انكسر بسوق الذهب وتاجر معروف، قام باع بعض العقارات اللي عنده وسدد ديون للتجار ورد اشتغل مرة ثانية لين قدر يوقف على رجوله، ونسى خلاص، قام يشتغل ورد طبيعي، وكل فترة وفترة يروح يراجع وزارة الداخلية، ها ايش صار، حصلتوا شيء؟ لا والله ما حصلنا. يا جماعة في شيء؟ قالوا والله ما في. سنة سنتين نفس الوضع. مالكم بالطويلة، بعد اللي حصل مع طوني شمعون تاجر الذهب وخسارته، ويبي يعوض، قام يتوسع بشغله في الذهب ويزيد الاوردرات ويزيد الطلبات ويبيع ويشتري، ما شاء الله يعني، هو يعني هذه شغلته وشغلته اجداد يعني، لكن يبي يعوض. كل فتره وفتره يرسل ولده جورج الى رومانيا الى بوخارست، يقول اروح اشتري لي مثل الأجهزة هذه يشتغلون فيها للذهب، للنقش والقص وغيره يعني من الأجهزة. فاروني كل فترة يروح إلى رومانيا بوخارست يشتري هالجهاز ويرجع، ويروح ويرجع، وماشى الأمور والحمد لله، ردوا اشتغلوا أفضل من السابق. ولا زال جورج يحب بنت أخته كريستين، يعشق هالبنت هذه بشكل جنوني، يقول انا لا خلاص انا ليش اتزوج، ليش اتزوج واجيب عيال وكذا. لا هذه بنتي كريستينا بنتي. يقولوا له يا جورج تراك انت كبرت والشغل ما اخذك وكذا. قال لهم يا جماعه انا ما ابي شيء من الدنيا، ابي اوقف مع ابوي، ابي اوقف مع يعني والدتي، وعندي اختي الله يخليها وبنتها كريستين. يقولون انت ايش فيك انت جورج ليش؟ قال لا انا يا جماعه ما ابي اتزوج، ودع العيال كريستين انا تكفيني بالدنيا هذه كلها. يوم الايام قال طوني شمعون حق ولده جورج، قال له يا ولدي ابيك ترجع مره ثانيه تسافر الى رومانيا الى بخارست. قال له ليش يا يبا؟ قال في جهاز جديد نازل هذا يعني يصنع بعض المشغولات الذهبية يعني مثل النقشات جديدة وكذا، فأبيك تروح تجيبه. قال حاضر. وبالفعل حدد موعد السفر، وكان أيامها شتاء وبرد وينزل عليهم ثلج والدنيا يعني ملبدة تعرفون ملبدة يعني ملبدة بالغيوم، كله مطر وكله يعني الضباب عرفتم مال الثلوج هذا. وانتم عارفين سوريا ما شاء الله يعني بلد سبحان رب العالمين اللي عطاهم الجو الجميل، وان شاء الله ترجع اوضاعهم يعني مثل اول وافضل والناس تستمتع فيها الارض الجميلة. المهم قال له ابوه خلاص يبا انا اليوم الثاني مسافر. قال الله يسهل عليك. قال انا قبل لا اسافر قاعدين في البيت، وقال حق اخته نتالي تعالي عندنا ترى انا بسافر الليله بروح المطار، تعالي تعشي عندنا في البيت، اهم شيء تجيبين معاك كريستين، انا ترى ابيك تجين عندنا تعشين علشان اشوف كريستين ابشبع منها قبل لا اسافر. قالت لا حاضر. وجت عندهم وجابت كريستين. طبعا كريستين لا شافت جورج تناقز من الفرحة، ياخذها ومشاري لها العاب وحلويات ومدلعها فخلاص خلصوا العشاء. قال يلا انا بمشي. قال ابوها يا ولدي يعني ما تبيني اروح وياك يا ولدي اوصلك؟ قال لا يا يبا لا شو وديك، والمطار بعيد شوي ومطر وثلج والدنيا يعني خطرة، لا انا اروح حتى ريمون انا ما ابي يوصلني، انا باخذ سيارتي وممكن اروح اخليها في احد الاماكن او اخليها عند صديق هناك ولما ارجع اخذها، انا بدبر نفسي. المهم ماشي كيفك. المهم خلصوا العشاء ونتالي وزوجها راحوا وجورج دخل الغرفه يجهز نفسه والابو راح ينام شوي، ويطلع جورج وشايل معاها اغراضه شنطه وماخذ معاها فلوس اللي عطاها اياها ابوه عشان يشتري الماكينه من هناك من رومانيا، وراح للمطار. وهذا يوم وذاك يوم. جورج راح، الأب متعود أن ولده لا راح رومانيا يقعد له أسبوعين ثلاث، هالمرة شهر ما بين جورج ولا اتصل ولا حتى عطاهم خبر. الأب قلق شوي، يسألون وطبعا كريستين وين خاله كريستين عمرها 6 سنوات ونص 7 سنوات تقريبا يعني، وين خاله وهذا طوني هم يعني مفتقد ولده جورج، هذا وين راح؟ ايش في تاخر شهر واسبوع شهرين وشوي؟ ها بدا يخاف وكل شوي يسال، ها اتصل بلغكم رجع في شيء يا جماعة حد يعرف وين راح كذا ليش تأخر؟ وتجيهم رسالة اخذوا عندكم اول صدمة في هالقصة. رسالة، العادة جورج يتصل راسلهم رسالة، ورسالة من رومانيا من المكان الفلاني ومختومة وشغل عدل. استغرب الأبو يوم شاف الظرف مال الرسالة، يعني في هالوقت هذا يعني ليش يعني يقدر يتصل أرضي وهذا أبوه تاجر عنده خط أرضي، ويعني ليش مرسل لهم رسالة؟ يعني يوم افتحها ويقراها طوني ويطيح من طوله، وتقراها الأم ويربط لسانها مصدومة، وتجي عاد منه نتالي وريمون تعالوا اقروا الرسالة اللي ارسلها اخوكم جورج اللي غايب الحين صار له شهرين ثلاثة. يوم قروا الرسالة ولا شنو فيها، جورج مرسل لهم رسالة اعتذار حق ابوه وحق امه واخوانه، يقول لهم انا اسف وابي اعتذر منكم وسامحوني وحللوني. على شنو؟ انا اللي سرقت الذهب وكل الفلوس اللي في المخزن، وانا اللي دبرت العملية بالكامل، وانا اصلا كنت ناوي اني اهاجر الى رومانيا لكن انتظرت الفرصة المناسبة لحد ما قدرت اطلع كل الذهب والمسروقات الى رومانيا، ولقيتها فرصة لما ابي يعني ارسلني اني اشتري جهاز للذهب، وانا خلاص راح استقر في رومانيا وما راح ارجع الى سوريا، وسامحوني انا احب واحدة وعاشقها وبتزوج وبعيش بنعيم ولا تقلقون علي. اما من ناحية الذهب لابد أن يجي يوم الأيام وتسامحوني ومن هالكلام. طبعا طوني يوم صحة من الصدمة أو يدعي على ولد الله لا يوفقك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا كذا يلي فيك وما فيك، والله لو أشوفك لأقتلك، أنا متبري منك ليوم الدين. طبعا ريمون أخوه ونتالي وزوجها اللي هو روني ولد بطرس قاعدين وشافوا الموضوع انصدموا، معقولة جورج يطلع بهالخباثة؟ يعني سنتين وهو يخطط ويفلم علينا واحنا ندور، والأب مسكين راح باع عقارات عنده عشان يقدر يرجع مرة ثانية يشتغل في الذهب، وطلع بالنهاية هذا كله فيلم علشان يبي يسرق هال. يا أخي ليش ما قلت انك محتاج وكذا؟ يعني حسبي الله، أكيد هذه اللي في رومانيا البنت اللي يتكلم عنها جورج لاعب عليه، راح أجيكم بعدين على قصتها. يعني المهم بدأ ريمون الأخ الوسطي ونتالي وزوجها روني يهددون، يعني يهدئون من غضب اللي هو طوني شمعون، يقولوا له يعني اهدأ وخلنا نفكر بالعقل، الحين سوريا كلها مقلوبة على موضوع الجريمة، 5 محققين تغيروا خلال السنتين، كل يوم الثانية مستدعين وكيل وزارة، مستدعين وكيل مساعد وألوية، والدنيا يعني مستمرة في البحث. الحين تبينا نقول حق الناس أن طلع جورج ولدنا هو الحرامي؟ الله يخليك يا يبا، اهدأ وحاول أنك تفكر بذكاء. ليش؟ هذا كان اقتراح من روني ولد بطرس، هم أبوه تاجر وهو مهندس زراعي، قال له يا عمي أنت الحين إذا قلت حق الناس أن ولدك جورج هو الحرامي، الناس راح تفقد الثقة فيك وكذلك في ولدك الثاني اللي هو ريمون، أنتم تجار ذهب عمي، يعني إذا طلع ولدك حرامي وبايق الذهب وكذا شنو الناس تأمن فيك بكرة؟ يعني الصدم قال لي والله هذا شوه سمعتي، الحين شقول؟ قال عمي اسكت واللي صار صار وحسبي الله ونعم الوكيل، وانت الحمد لله رجعت مرة ثانية وقفت على رجولك، خلاص جورج خذ اللي خذاه ما يشوف شر، تبرى منه انت خلاص كيفك، اما لا تقول لحد ان ولدك هو الحرامي لان الناس راح يعني راح تمسخرنا يا عمي، حتى انا راح انضر بشغلي لأني أنا يعني جبت واسطات كثيرة ودخلت يعني منها قضاة وناس وكلاء نياب ومحققين وضباط علشان يدورون على المجرم، بالنهاية يطلع هو نسيبي أخو زوجتي هو الحرامي. خلاص يا عمي، قال خلاص خلاص سكروا على الموضوع، لكن أنا أعلنها لكم، جورج أنا متبري منه إلى يوم القيامة، وإذا شفته راح أقتله عاجلا أم آجلا. قالوا له كيفك، أهم شيء سكر على الموضوع واستر علينا الله يخليك. سكر الموضوع ولا حد درى في السالفة إلا العائلة فقط. وتروح الأيام وتجي الأيام، شو اللي صار؟ برجع لكم الحين إلى كريستين. كريستين البنت الصغيرة اللي تحب خالها جورج الحرامي اللي هرب. كريستين بعد ما فقدت خالها شهر شهرين ما جاء وحزينة وكلها تسأل عنه وين عمو جورج وين عمو جورج وين، وتبكي عليه وكذا لين فترة ونست. تعرفون أنتم الصغار ينسون يعني بصراحة. المهم البنت هذه كريستين أصبح لها هوايات يعني جميلة، مثل الموسيقى، تحب الموسيقى، تحب الرسم، تحب يعني هالأمور هذه. وأمها بدأت تنمي عندها المواهب هذه. أول ما تعلمت الموسيقى تعزف، بعد ما أتقنت عزف اللي هو الكمان هذا، بدأت تعزف مقطوعات حزينة، تحب الموسيقى الحزينة وكذا. الأم استغربت منها، تشوفها بالليل وين وين وين، وش السالفة وكلها حزينة، موسيقى حزينة. قالت البنت لا تعقد، قالت لا لا يا ماما خلاص خليك على الرسم أحسن. قالت لا أوكي. وتعرفون الصغار أنت تشكلهم بنفسك يعني. فقامت تجيب لها فرشات الرسم وتجيب لها اللوحات وبدت ترسم. البنت عندها شوي حب لها شغلة وبدت تنميها شوي شوي شوي شوي. لكن مع مرور السنوات وكبرت كريستين أصبحت ترسم لوحات رهيبة وجميلة جدا، لكن لها نظرة سوداوية. اللي يشوف اللوحة اللي ترسمها كريستين ينبهر منها، لكن ينصدم ان بنت فيها العمر يعني ما تجاوزت 10 سنوات في ذاك الوقت، وهي ترسم شغلات يعني دائما ترسم ان الغيوم سودة وأشجار وغابة كذي، يعني أشجار سودة يعني ظلام، وترسم شغلات غريبة يعني تترك البحار، تترك الشمس، تترك الحدائق، لا ترسم شغلات اللي شوي تحس إنها يعني الرسمة كئيبة. الأبلات يقولون حق نتالي اللي هي أمها، يقولوا لها بنتك يعني لا تخلينها تطالع أفلام كثيرة، أفلام رعب، ولا تخلينها يعني تسمع قصص رعب وكذا، لأن الظاهر أنه انعكس يعني هالشيء على رسماتها. وترى اللي يرسم دائما يعكس الشيء اللي داخل نفسه يعني. قالت إن شاء الله وكذا، وقالت حق زوجها الموضوع. قال بنت الحلال ترى الأبلات شوي يبالغون ويمكن يغارون منها، لأن ما شاء الله البنت ترسم رسمات، حتى الأبلة معلمة الرسم ما ترسم لوحة بهالاحترافية، ويمكن هالشيء هذا قاعد يعني يخلي الأبلات يغارون منها ويحاولون أن يطلعون أي عيب. شو المشكلة؟ ترى كل فنان الحين في العالم له خط معين بالفن، يعني الفن الحزين ولا الفن الكوميدي ولا الفن الكذا. يمكن البنت لها هالنظرة هذه، شو المشكلة يعني؟ البنت طبيعية ما فيها شيء، تضحك وتروح وشاطرة، شو المشكلة؟ خلها ترسم اللي ترسمه. قالت والله كلامك صحيح، الأبلات يبالغون جدا. وتمر السنين وتكبر كريستين، وصار عمرها في عام 2000 صار عمرها 20 سنة أو 19 سنة، وتدخل إلى كلية الفنون الجميلة، يعني اللي هو في الاحتراف الرسم والرسم. وبدأت ترسم رسمات شيء من الخيال. الدكاترة اللي في الكلية مصدومين منها، يقولها ما شاء الله أنت رسماتك يعني حتى اللي المشاهير اللي في التاريخ الرسامين ما يرسمون رسمة بهالعمق. رسمتك يعني تخلي الواحد الناظر لها يتذكر كل شيء سيء في حياته. شل نظرة اللي عندك انت يعني؟ شنو قصتك؟ ليش دائما ترسمين رسمات يعني فيها الجانب هذا الحزين المظلم الموحش؟ ليش؟ قالت والله انا ما ادري. يعني كثير يسألون هالدكاترة، قالوا لا بالعكس يعني انت ناجحة في الرسم، لكن احنا كنا نبي نتأكد يعني ايش معنى الخط هذا اللي اخترتي. قالت والله بس يعني مجرد يعني شيء جاء في خاطر وكتبته. قالوا لا بالعكس استمري وبالتوفيق. حتى رسماتها قاموا يتناقلونها الدكاترة الرسم، دكاترة الفنون، تروح للعميد يشاركون فيها معارض، والبنت تاخذ جوائز على مستوى سوريا. يوم الأيام الإدارة، إدارة الكلية نفسها، اتصلوا على الأم اللي هي نتالي، قالوا لها يا ست نتالي تعالي نبيك موضوع. راحت لهم، هلا نعم حياكم الله. قالوا ما شاء الله بنتك كريستين من المتفوقات عندنا في الكلية، وقاعد تحصد الجوائز والمراكز الأولى، وما شاء الله يعني لا غبار عليها ومن أفضل الطلب اللي عندنا، لكن احنا حرصا على نفسية البنت عندنا سؤال، البنت هل تعرضت يعني وهي صغيرة إلى يعني إلى العنف مثلا؟ هل هي تعيش في عائلة مثلا فيها مشاكل؟ قالت أبدا بالعكس، إحنا من العائلة الفلانية وعائلة معروفة في دمشق، والقصة كذا كذا، وتشرح لهم. حتى إدارة المدرسة يعرفون جد نتالي اللي هو صاحبنا طوني شمعون معروف، وأبوه يعني وأبو أبوها أبو روني اللي هو بطرس، يعني عائلتين مرتاحين، والبنت مدللة عند العائلتين. يعني قالوا بس احنا نتمنى انك يعني شوي تحرصين على البنت، لان في بعض المرات يعني لاحظ عليها تصرفات غريبة، احنا نتمنى انك تاخذينها الى طبيبة نفسية او طبيب نفسي، فقط خليه يطلع عليها. قالت حاضر ما في مشكلة. نتالي قعدت تفكر، لأن سبق أن أبلات كريستين في المدرسة قالوا لها نفس الموضوع، والحين الكلية والدكاترة منتبهين على الموضوع، يمدحونها ويمدحون الفن اللي قاعد تقدمه، لكن كأنهم خايفين، يعني خايفين من صحتها النفسية. قالت أنا مش المشكلة، خلنا أخذها يوم الأيام إلى طبيبة نفسية. عندها طبيبة نفسية، هذه صديقة نتالي، وهذه توها صايرة طبيبة نفسية متفوقة البنت وكذا، وفاتحة عيادة خاصة فيها، لكن الوضع ماش، لأن توها فاتحة المركز اللي عندها للطب النفسي، والزباين قليل جدا، وما هي قادرة حتى يعني توفي الالتزامات اللي عليها بدايتها، وتبي توقف على رجولها. منو هذه؟ هذه اسمها الدكتورة عبير الأحمد. وتوديها نتالي، ودت كريستين إلى الدكتورة عبير، قالت لها يا دكتورة أنا بنتي قصتها كذا كذا كذا كذا، إيه ما فيها شيء، لكن يعني أنا يعني أحصل كثير من انتقادات، وأنا خايفة على البنت من كثر ما سمعت الكلام، أبي يعني تأكدين. الدكتورة قالت أنا ما عندي مانع، بالعكس حاضر. سوت لها أول جلسة، طلعت كريستين جدا طبيعية ما فيها شيء. الجلسة الثانية، الجلسة الثالثة، الجلسة الرابعة، قالت حق نتالي، قالت لها يا نتالي ترى مرات أنا أحتاج إلى مو أقل من 7 جلسات إلى 10 جلسات، ما أبي أضغط على البنت وأبيها تأخذ راحتها معي، فما يخالف نستمر. قالت لا اخذي راحتك، ما بالعكس، اصلا كريستين مبسوطه لما تجي عندك وتقول لي انها مبسوطه، فعادي اخذي راحتك معها. قالت اوكي. الجلسه الرابعه وهي خالصه يعني تبي تمشي كريستين من الجلسه، قالت لها دكتوره عبير الاحمد، قالت لها يا كريستين شنو عندك مواهب؟ شنو تحبين يعني؟ قالت انا احب الموسيقى، لكن انا الان متخصصه في الرسم، وانت عارف يعني انا في كلية. قالت لي صح، ايش رايك لما تجيني الجلسة الخامسة القادمة تجيبي معاك ادوات الرسم كلها، وتجيبي معاك اللوحات؟ قالت لها دكتورة اجيب وين يعني؟ في العيادة؟ قالت ايه في العيادة عادي. قالت بس يعني والمراجع؟ قالت انا ما عندي مراجعين الحين، انا لسه يعني ما عندي زباين يعني، فما يخالف تعالي واخذ راحتك. قالت اوكي. الجلسة الخامسة ولا جاية كريستي ومعاها أدوات الرسم بالكامل، ونزل لا تنزل، وتسوي كأنه معرض داخل العيادة، وحاط اللوحات والفرشات والألوان مجهزتها. المهم وتبدأ الجلسة وتقول لها الدكتورة عبير، تقول لها كريستين أنا أبيك الآن شو تسوين؟ ترسمين اللي يخطر في بالك، اخذي راحتك على الآخر. قالت له أوكي. الدكتورة تسوي نفسها أنها مشغولة وأنها ما هي منتبهة ومخلية كريستين على راحتها، وهني كانت الصدمة. كريستين أول ما يعني حست أن المكان مكان رسم وكذا ولوحات وألوان، وبدأت ترسم ترسم ترسم ترسم ترسم شوي، أو تدخل كريستين في حالة شرود ذهني عميق جدا، شارد الذهن مع الرسمة لدرجة الدكتورة عبير شو تسوي؟ قامت تجي جنبها يعني، وهذه كريستين ولا كأنها تشوف الدكتورة، تضرب برجلها، الدكتورة تضرب برجلها على الأرض وكذا، تحاول أن تسبب إزعاج لكريستين، تبي تشوف ردة فعلها، وكريستين ولا كأنها موجودة. صدمت شوي، قامت تنده عليها، كريستين كريستين يا كريستين. أبدا. استغربت، يا كريستين يا كريستين جاوبيني يا وكريستين تدخل في شرود ذهني وبعمق القصة والرسمة وكذا، وبعد ساعة وتخلص من اللوحة كأنها صحت من غيبوبة، والدكتورة مصدومة. لما خلصت ورفعت رأسها وتقول لها الدكتورة ها كريستين، قالت هلا دكتورة، قالت ما شاء الله شنو هالرسمة الحلوة هذه وكذا، قالت لها أعجبتك دكتورة، قالت شيء رهيب صراحة كريستين. يعني كم صار لك كنت ترسميها؟ قالت والله دكتورة ما أدري، ممكن 5 دقائق. قالت 5 دقائق؟ قالت لها يا كريستين أنت صار لك الحين ساعة وأنا بنده عليك، ما سمعتين؟ قالت والله أبدا دكتورة، أنا آسفة أعتذر منك. قالت كريستين خليكي واضحة معي، أنا كثير ناديتك وندهت عليك ولفيت حواليك وضربت وعملت وزعاج ما سمعت شيء؟ قالت أبدا ما سمعت شيء. ليش دكتورة في شيء صار؟ قالت لا لا لا بس أسألك يعني. المهم بالعكس رسمة جميلة، خلي اللوحات كلها موجودة وشغلك كله موجود، بكرة تعالي كذلك بدي ياك ترسمي لوحة ثانية. قالت أوكي. راحت كريستين، جت اليوم الثاني، قالت لكريستين شوفي أبيك ترسمي لي صورة لشخص، شخصية، شخص هذا الوحيد اللي بتحبيه، يعني مو شرط أنك تحبيه تعشقيه أو أن حبيبك ولا زوجك كذي، لا ما أقصد كذي، لا أقصد أي شخص يعني في عاطفة بينك وبينه. قالت أوكي. قالت بس بالبداية ارسمي أي رسمة عادية وبعدين ادخلي بالرسمة اللي رسمة الشخصية. قالت أوكي. قعدت تلون تسوي سماء وغيوم وكذا شوي شوي، وترجع تدخل في الحالة السابقة الشرود الذهني. الدكتورة يوم انتبهت أن كريستين فعلا غيبت وترسم ترسم ترسم، لا تشرب ماي لا تتحرك لا، وترسمت ساعتين، ولا هي راسمة واحد شخصية غريبة. يوم صحت كريستين من الحالة اللي فيها تقولها دكتورة كريستين منو هذا؟ قالت والله ما بعرف بس يعني شخصية يعني اجت ببالي ورسمت ملامح وهيك. قالت ها تمام مو مشكلة، خلي اللوحة عندي ما يخالف. قالت ايه ما في مشكلة. قالت لها بكرة تجيني الجلسة الأخيرة. قالت اوكي. قامت الدكتورة واتصلت على الأم نتالي، قالت لها تعالي بس بدون ما تعرف كريستين. جت وشرحت لها طبعا الموضوع، قالت لها بنتك فيها شرود ذهني، احنا نسميها الآن نسميه يفهي، لكن يفهي بهالعمق شيء غريب جدا يعني. قالت له بنتك إذا دخلت في يعني سرحان يعني تسرح صراحة كأنها إنسان ثاني. رسمت لي الرسمة الأولى هذه، الرسمة الثانية هذه، هذا منو هذا الشخصية؟ كأنه إنسان طبيعي يعني. نتالي أول ما شافت الصورة انصدمت، قالت يا دكتورة عبير من اللي رسم هالصورة هذه؟ قالت لها شو بك أنت يعني، هذه بنتك كريستين. قالت لها مستحيل مستحيل. قالت لها ليش؟ قالت هذا خي جورج، وخي الآن يعني صار له أكثر من 15 سنة يعني برا سوريا ورايح على رومانيا ومتزوج وعايش هناك، وأصلا بيننا مشاكل وإحنا ما بيننا تواصل. ولما راح كان كريستين عمرها تقريبا يعني 5-6 سنوات يعني، شلون متذكرة شكله يعني، وهي أصلا ناسية أنه عندها خال اسمه جورج يعني، لأنه لما تركنا هي صغيرة يعني، شلون متذكرة ملامحه بهالشكل هذا؟ أنا مش متذكرة ملامح خي الآن. قالت لها ليش شنو صاير شنو بينكم بين جورج؟ قالت هذا جورج قصة طويلة بس الله يخليك يا دكتورة، هذا الكلام سر بيني وبينك. جورج قبل 15 سنة وأكثر شوي سرق حلال أبوي من ذهب ومجوهرات وفلوس وكذا، وهرب إلى رومانيا وأرسل لنا رسالة يعتذر وكذا. يعني أبونا قبل لا يتوفى، طبعا توفى بعدها اللي هو طوني شمعون، قالت قبل لا يتوفى بعد ما درى إن جورج هو الحرامي زعل زعل كبير جدا وتضايق وغضب، وبدأ يسب ويلعن في جورج وتبرى منه، وحتى قطع كل صوره وكل إثباتاته علشان أبدا ما يتذكر جورج هذا وانتهى. وجورج عايش مع رومانية هناك في رومانيا في بوخارست، ومتزوج وعنده أولاد الظاهر ونسانة يعني ما بين علاقة. أنا مستغربة كريستين ليش متذكرته؟ قالت ليش هو يعني كان يعني لما كانت صغيرة يعني أو كان موجود جورج، شلون كانت علاقته مع كريستين؟ قالت كريستين تموت في خالها جورج، كانت تعتقد وهي صغيرة أن هذا هو أبوها مش أبوها الثاني، وكان يدلعها ويحبها ويشتري لها هدايا وكذا، لكن يعني بعد ما اختفى وهو راح إلى رومانيا ظلت زعلت عليه شهر شهرين ونست لأنها كانت صغيرة. قالت زي ما يخالف ممكن بكرة يعني تكون الجلسة الأخيرة وأنا أعطيتك يعني نتيجة الفحص يعني الكامل يعني. قالت ما في مشكلة بالعكس. قالت لا تتكلمين مع كريستين عن الموضوع ولا على موضوع الرسمات، انتظريني لبكرة. قالت أوكي. جت كريستين الجلسة الأخيرة عند الدكتورة عبير الأحمد، قالت لها يا كريستين هالمرة أبي منك ترسمي لي جميع أفراد أسرتك بلوحة كاملة كبيرة، وارسمي لي كل الشخصيات، واخذي راحتك وعندك المي والعصير وحط لي أنا الكيك وكذا، واخذي راحتك على الآخر، اليوم ما تطلع من عندي إلا وأنت راسمة لوحة فيها جميع أفراد أسرتك. قالت لها أوكي بالعكس. وتقعد ترسم ترسم شوي، ارسمت جدها الله يرحمه طوني شمعون، وبعدين ارسمت جدتها اللي هي زوجة طوني اسمها رولا أغناطيوس، وبعدين توفت طبعا جدتها وجدها توفوا لكن هي يعني لحقت عليهم. بعدين ارسمت خالها ريمون اللي هو الوسطي، ورسمت أمها اللي هي نتالي، رسمت اللي هي عمتها ريتا، رسمت جدها أبو أبوها اللي هو جميل بطرس، رسمت جميع أفراد عائلتها. يوم خلصت بعد كم ساعة جت لها الدكتورة. طبعا كريستين أدخلت في مثل ما قلنا الشرود الذهني، يوم صحت واللوحة اكتملت وطالع فيها الدكتورة اللوحة طالع. قالت له من هذا؟ قالت هذا جدي الله يرحمه فلان، وهذه جدتي، وهذا جدي اللي هو أبو أبوي، وهذه جدتي، وهذه أمي، وهذا خالي اللي هو خالها ريمون، وهذه شو اسمها ريتا أخت روني أخت أبوها عمتها، وهذه بنتهم فلانة، وهذه بنتهم فلانة، وهذه بنتهم فلانة. زين، قالت له لوحة جميلة صراحة وما شاء الله عليك، يعني تتذكري الملامح كلها. يا قالت لي شلون هذول عائلتي وأحبهم. قالت له زين أنا بسألك سؤال يا كريستين، أخذوا عندكم الصدمة. وترى الأكشن في القصة إلى الآن ما بدأ، ها القصة هذه توها الحين في بدايتها. قالت لها يا كريستين في سؤال أبي أطرح عليك. قالت لها زين وين صورة خالك جورج؟ وتلتفت عليها كريستين، تلتفت على الدكتورة، قالت لها دكتورة منو جورج؟ قالت خالك جورج، خالك الكبير جورج. قالت لا أنا ما عندي إلا خال واحد اسمها ريمون. قالت لا أنت ما بتعرف إن عندك جورج خال كبير وكذا؟ قالت لا. قالت لها لحظة شوي ونجيب لها الرسمة اللي اليوم اللي قبله اللي رسمته. قالت لها زين هذا منو؟ قالت ما أدري. قالت هذا جورج، هذا خالك جورج، وأنت رسمتيه في الجلسة السابقة، شلون ما تعرفينه يا كريستين؟ قالت لا مستحيل، أنا ما عندي إلا خال واحد ريمون وبس، ما عندي خال اسمه جورج. قالت لا انبهلا، عندك خال وهذا قصة قديمة، وانت يعني وانت صغيرة يعني هو هاجر، والظاهر انك ما تذكرين يعني ان عندك خال، لكن ذاكرتك مخزنة صورة الخال وانت كنت تحبينه وهو صغير. قالت له والله جد دكتورة. قعدت تضحك كريستين، قالت والله انا ما اتذكر، يمكن صح انا متذكرة وانا صغيرة، لكن الصدق يا دكتورة والله ما انا متذكرة ان عندي خال اسمه جورج. قالت له حلو خلينا من جورج. قالت زين وين يعني شخصية في اللوحة انت ناسيتها منه؟ قالت لا لا منه. قالت الشخصية قريبة منك يعني كثير يعني منه؟ وطالع باللوحة كريستين، طالع. قالت لا كل هذول افراد اسرتي. قالت لها يا كريستين بيك روني جميل بطرس. وتنصدم كريستين، قالت أوف والله سوري والله يا دكتورة ما بعرف كيف نسيت بي يعني لا و... قالت لها كريستين في حد ينسى بيو؟ قالت لا والله يعني أنا والله ما كنت يعني مركزة، سوري يا دكتورة وكذا. ما يخالف هلا برسموه. قالت لا لا خلاص ما له داعي يعني. قالت لها كريستين أنت في شيء بينك وبين بيك؟ قالت لا بالعكس بي إنسان راقي ومحترم، مهندس معروف وأخلاق، وأنا بموت فيه، وبي إنسان ولا أروع، وتمدح أبوها وتعرفون. قالت له أوكي. قالت له كريستين خليك قاعدة هون، أمك هلا زايرتني لكن في المكتب الثاني، بدي أحكي معها وارجع لك أوكي. قالت له أوكي. راحت عند نتالي أم كريستين، قالت لها يا نتالي تعرفي إن كريستين راسمة لوحة وفيها كل أفراد الأسرة إلا جورج، وتقولي أنا ما أعرف إن عندها؟ قالت نعم صح، لما كانت صغيرة وجورج هاجر من بعدها هي ما بتعرف إن عندي أخ اسمه جورج. قالت الغريب إنها متذكرة ملامحه في الجلسة السابقة وراسمته. قالت والله ما بعرف يا دكتورة. قالت اسمعيني، النظرة السوداوية أو الحزن اللي في داخل كريستين متعلق بخالها جورج، فجورج هذا لازم تجيبينه علشان يرجع يدخل في حياة كريستين، خليه تشوفه يسلم عليها يتواصل معها، أوكي بينكم بين عداوة أو عمل شيء وكذا، لكن هو بيحب بنت أخته يعني بنتك يعني خليه يتواصل معها، شو المشكلة؟ قالت والله ما بعرف. قالت لا لازم، وأي شيء يصير معك بلغيني علشان يعني إذا وافق إنه يرجع مثلا زيارة من رومانيا بلغيني خليني أكون موجودة يعني عشان يعني أحرص على أن ما تكون في ردة فعل نفسية عند كريستين. قالت أوكي، قالت لا توكل على الله، الموضوع ما في أي مشكلة، كريستين بس محتاجة تشوف خالها اللي تحبه وهي صغيرة، تحب اللي كان يدلعها واختفى فجأة من حياتها، لو يرجع راح تنحل مشكلة كريستين. قالت أوكي. رجعت نتالي للبيت وما قالت حق كريستين، قالت تقول الدكتورة ما شاء الله ما في شيء، وأصلا أنت في قمة الروعة وتكملي شغلك، الله يوفقك يا بنتي، وبالعكس وما في شيء. لكن نتالي قعدت تفكر، وسالفة هذه خلتها يعني هم تفكر جديا موضوع التواصل مع أخوها جورج. قعدت تقول صدق جورج هذا وينه، وليش ما أتواصل معاه وكذا. لكن أنا شلون أتواصل معاه؟ أبوها قبل الله يتوفى وكان زعلان، قطع كل الإثباتات وصوره وأبدا، وقال هذا ما هو ابني وتبرى منه، شلون أتواصل وياه؟ شعرفني ما عندي عنوانه ولا عندي تليفونه ولا عندي شيء. قالت ما يخالف، أنا ما بيدخل زوجي في الموضوع، خليني أنا أبحث شوي شوي علشان لا ينتشر الخبر في العائلة، والعائلة أصلا تكره جورج، خليني أنا أتواصل معه. وفعلا بعد كم يوم وتروح للخارجية، قالت لهم أنا عندي أخ في رومانيا في بوخارست اسمه جورج، وإحنا أولاد طوني شمعون، راح في السنة الفلانية وبعد ما رجع وكذا، وقال لنا أنه تزوج وظهر عنده الحين أولاد وعايشة هناك، وأبي أعرف وين مكانه، أبي عنوانه، أبي أتواصل معاه كذا. قاعد يدورون له يدورون له، بعد كم يوم قالوا له تعالي. جتهم للخارجية، شنو فيه؟ قالوا إحنا تواصلنا في رومانيا. قالوا أبدا ما في يعني تجديد للجوازات عندهم باسم جورج، جورج طوني شمعو ما في. قالت يعني شنو معقولة هو جالس هناك؟ لأن تعرفون مثلا إذا كان سوري موجود في رومانيا بعد كم سنة تنتهي جواز، إذا هو موجود هناك يجدد عن طريق السفارة، فالخارجية كلمت السفارة السورية اللي موجودة في رومانيا، قالوا يبا هذا ما جانا ولا مرة جدد ولا شيء، أصلا أبد ما راجعنا. بلغنا تالي قالوا يبا هذا أبدا ما جاهم. قالت شلون يعني مو معقولة قاعد كل هالسنين وجوازه انتهى ولا جدد وكذا. قالوا زين يمكن عنده جواز ثاني أو جنسية ثانية. قالوا له يبا حتى لو عنده جنسية ثانية لازم يمر على السفارة السورية اللي في رومانيا، عندهم خبر لازم. قالت أوكي. قالت بشوف، يمكن لما طلع من سوريا كان عنده صلاحية جواز يعني فترة طويلة، ولا شلون يعني قاعد كل هالفترة ما جدد جوازه. راحت لإدارة الجوازات عندهم في سوريا تسأل، تشيكوا لها على صلاحية جوازه، قال يبا جوازه منتهي من زمان. قالت زين شلون قاعد في رومانيا؟ قالوا لها من اللي قاعد في رومانيا؟ قالت أخوي جورج من سنة 81 تقريبا. قالوا لها تكلمين جد ولا تمزحين أنت يعني؟ قالت ليش؟ قالوا جورج أصلا ما دخل رومانيا، يعني ما طلع من سوريا، ما عدى شبر من سوريا، شلون قاعد برومانيا؟ قالت لا يا جماعة، جورج في السنة الفلانية راح إلى رومانيا علشان يشتري بضاعة وكذا وكذا، قصة عطتهم قصة كام. قالوا لها يا بنت الحلال جورج ما طلع من سوريا وجوازه منتهي ولا جدد جوازه ولا في أي حركة عليه. قامت تفكر شلون معقولة. نتالي انصدمت، شلون جورج مو كان رايح رومانيا والمشكلة، وكان يراسل أبوي من رومانيا، وبعدها يعني أرسل لهم كذا مرة يعني رسائل وكذا، لكن أبوه لأنه زعلان كان يأخذ رسائل ويرميها في الزبالة، يعني أبدا ما خلى له أي إثبات، ويبي يقطع العلاقة فيه الأبو يعني قبل الله يتوفى. بس شلون طلع من سوريا يعني؟ رجعت للدكتورة، دكتورة عبير. مرات الطبيب النفسي أو طبيب الأسنان أو طبيب أي طبيب يعني في أي تخصص، ما هو مجرد طبيب لا، يمكن يكون مصلح اجتماعي، ممكن المرض اللي عندك يعالجه ويعرف شنو أسباب اللي أدت له وشنو تأثيره على حياتك. ترى كل شيء مرتبط بشيء. راحت للدكتورة عبير، قالت لها يا دكتورة في شيء غريب، أنا حاولت أتواصل مع أخوي جورج علشان يعني أقدر أخلي يجي مثلا ولا أتصل عليه وخليه يكلم كريستين وكذا، لكني انصدمت إن جورج من 81 إحنا نعتقد إنه في رومانيا، وهو أساسا ما كان طالع من سوريا، وهذا اللي بلغوني فيه الخارجية والسفارة السورية في رومانيا والجوازات اللي في دمشق. الدكتورة هذه صحيح شاطرة في علم النفس، لكنها كذلك عندها يعني حس أمني. قالت ناتالي تسمعي نصيحتي؟ قالت لها شنو؟ قالت امشي أنا وياك الحين عندي واحد من قرايبيني في الشرطة ضابط ومعروف، خلينا نبلغه في الموضوع وخليه يبحث ورا الموضوع، ورا موضوع أخوك جورج هذا اللي اختفى الحين صار له أكثر من 15 سنة. شايت؟ قالت لها يلا. ويروحون إلى مركز الشرطة عند الضابط اللي هو قريب الدكتورة، وقالت له القصة بالكامل. قالت له هذا ما هو خارج سوريا، وكانوا يعتقدون انه في رومانيا، وقالت له هذا سالفة يعني هروبه من سوريا على سرقته للفلوس القضية الفلانية، واعطيته رقم القضية وراح جاب الملف وربط الملفين ببعض، والحين يعني فتح قضية جديدة نشطت القضية القديمة وبدأ يبحث، ولا فعلا هذا جورج داخل سوريا ما طلع. قال حق ناتالي، قال يا ناتالي أنت متأكدة أن أخوك جورج سافر إلى رومانيا؟ قالت إيه نعم، وكان قاعد عندنا آخر مرة كان في بيت أبوي ومسوين عشاء، وأنا حضرت أنا وزوجي وبنتي كريستين كان عمرها 5-6 سنوات تقريبا يعني، وتعشينا، وكان هو يعني حتى طلب مني أني أجي علشان يشوف بنتي كريستين، يقول أبي أخذ شحنة حنان قبل لا أسافر عشان ما أشتاق حق كريستين كثير يعني لين أرجع. فأنا كنت موجودة عندهم لما قبل لا يسافر، وبعد ما خلص العشاء إحنا مشينا وأمي وأبوي يعني راحوا ينامون، وجورج جهز نفسه وقال أنا بدبر نفسي بروح المطار. قال لها زين سؤال، لما طلعتي أنت وزوجك اللي هو روني وبنتك كريستين ورحتوا البيت، شو اللي صار بعدين؟ قالت أبدا أنا رحت بس زوجي قال لي أنا برجع يعني بيسلم على جورج، وهو متعاطف مع جورج يدري فيه انه مشتاق حيل لكريستين، فقال انا برجع له علشان يشوف كريستين يعني قبل لا يمشي، شكله يعني متاخر شوي على المطار. فهو وصلني ورجع هو كريستين ورجعوا لي بعد 4 ساعات. وبعدين قالت ما بس ولا شيء، ومن يوم اختفى جورج. قال اوكي، راح استدعى منه، استدعى اخو جورج الوسطي اللي هو ريمون. مرحبا يا ريمون، أهلين حياك الله تفضل. قال ريمون بسألك عن قصة اختفاء أخوك جورج اللي راح رومانيا. قال إيش فيه؟ إحنا من زمان مقاطعين ومتبرين منه، وهذا حقير وسرق فلوسنا وكذا، وسبب أزمة حق أبوي، وبسبته أبوي صارت فيه أمراض الدنيا، وبعد كم سنة أبوي توفى وأبوي حزين وغاضب عليه. قال زين اهدى شوي اهدى شوي. قال شو متأكدين أن أخوكم راح إلى رومانيا؟ قال هو أصلا راح رومانيا وأرسل لنا رسائل قال زين في أحد سمع صوته؟ قال لا، رسائل فقط يعني، ورسائل مختومة من رومانيا. قال زين أوكي، من اللي وصل للمطار؟ قال أنا عرضت عليه أني وصله ما رضى، وهو قال أنا بروح بسيارتي ممكن أني أتركها هناك أو أتركها عند أحد أصدقائي، لكن هو فعلا سافر وترك سيارته حتى بعد اختفائه يعني واستمر فترة طويلة برا سوريا. إحنا بعنا سيارته اللي كانت واقفة عند البيت. قال يعني مو هو اللي راح بسيارته؟ قال لا. ولا انت اللي وصلته؟ قال لا. اجل من اللي وصله يعني غيركم؟ قال ما في احد يعني من الشباب الا انا وكان زوج اختي نتالي اللي هو روني، ممكن هو اللي وصله يعني. قال ها ماشي. راح استدعى نتالي مره ثانيه، قالها نتالي في سؤال، روني زوجك ممكن هو اللي وصل اخو جورج الى المطار؟ قالت والله ممكن، لان لما وصلني البيت رجع يعني مع كريستين علشان يشوفها خالها مره ثانيه، وكان يعني يبي يعني يشوفها لاخر لحظه قبل يسافر، فما ادري هل هو وصله ولا لا، ممكن. قال ماشي. طبعا القضيه ما بسهولة هذه، اذا ايامها القضيه استدعت ان يغيرون 5 محققين على مدى سنتين، والداخليه كلها مقلوبه الدنيا عليهم وما قدروا يوصلون الى شيء، فما بالكم بعد 15-16 سنة يبدا التحقيق من جديد في الموضوع ويربطون اختفاء جورج مع سرقه صارت في ذاك الوقت. الموضوع صعب جدا. جابوا محقق وهذا من اشطر المحققين، قالوا له يبا تعال استلم هالقضيه هذه، توصيه من الضابط الكبير هذا اللي من اقارب الدكتوره عبير. راحوا جابوا محقق اسمه عماد. المحقق عماد هذا بدا يحقق ويستجوب ورد، استجوب الشهود كلهم في قضيه القديمه وقضيه الجديده وكذا، وجاب منه روني زوج نتالي واساله هل انت اللي وصلت؟ قال لا يبا ما وصلته، وفي ذاك الوقت انا اتذكر كانت معي بنتي، شلون اوصله بالمطار؟ وكان وقتها يعني الجو شتاء وبرد وكذا، لا مو صحيح الكلام هذا، انا رحت له وانا اصلا احب جورج يعني، وانا من عائله يعني ترى عائله ثريه وكذا، يعني شبي ليش تخلوني كمتهم؟ يعني انتم قاعد تربطوني الحين بقضيه سرقه بعد؟ قالوا لا احنا نستفسر يعني. قال لا يبا ابدا، وجورج انسان جدا يعني اخلاق وانا احبه ويحب بنتي كريستين ومعروفه القصه هذه. قال اوكي اوكي، يحقق ماكو فايده. راح حق الضابط، قال حق الضابط اللي يعني هو اللي مكلفه في القضيه، قال له يا حضره الضابط، ضابط كبير، قال القضيه صعبه صراحه، ما في اي دليل وكذا، الحين جورج تبين لنا انه اصلا ما طلع من سوريا، لكن الموضوع يعني صار له اكثر من 16 سنه، الحين انا وين القاه؟ وألقى من اللي كان معاه، ولما راح المطار شلون راح، ومن اللي أصلا يعني سبب في اختفائه، ولا هو اللي مختفي، ولا مغير هويته، ولا هو اللي يعني غير كل هالأفلام، سوى هالفيلم هذا كله علشان يهرب بالمسروقات، يعني أنا اشدراني. قال زين شوف، في وحدة طبيبة نفسية هذه مهتمة جدا في القضية وتقريبا ملمة في تفاصيل القضية بالكامل، لأنها هي أول من يعني بدأ باكتشاف الموضوع، اسمها دكتور عبير الأحمد، روح لها وخلها تساعدك في القضية. قاعد يطالع المحقق نظرة غريبة، قال يا حضرة الضابط، تبيني أنا محقق معروف أروح استعين في فتاة تشتغل طبيبة نفسية علشان تحل مشكلة جنائية؟ قال اي نعم، وغصبا عليك، واذا سألت البنت وقالت لي انك ما دخلتها في القضية راح تشوف شيء ما بيسرك، ماشي؟ قال ماشي. قال على فكرة قبل لا تمشي يا محقق عماد، البنت اللي بتحكي عنها هي من قرايبي، ماشي؟ خليها تدخل معاك في القضية، البنت يعني محترمة وأخلاق وكذا وممكن تساعدك. المهم يروح المحقق عماد إلى الدكتورة عبير، يوم دخل ولا دكتورة عبير صاروخ، ودكتورة هني لا، قال لا لا لا، أنا الحين متحمس أني أحط إيدي بإيدها، قصدي يعني يعني أتعاون معها. وفعلا راح للدكتورة وقال لها الضابط، قالت نعم أنا اللي وصيته. قالها بالعكس أنا أتشرف أني أشتغل معك يا دكتورة صفا إلى صنف. قالت يعني أنا بالعكس أعين وعاون وكذا. قالت شو اللي توصلت؟ قال أبدا ما توصلت لشيء، الموضوع قديم وحققت مع كل الشهود. وبعدين جورج واحد سارق أبوه وهربان، سواء هربان داخل سوريا ولا برا سوريا ما بتفرق، يعني أنا ماني عارف ليش يعني شو بدهم فيه. يعني قالت لا إحنا أصلا نبي جورج لأنه رح يحل مشكلة نفسية اللي هي مشكلة البنت كريستين، هي مشتاقة تبي تشوف خالها، وهذا الشيء هو اللي وصلنا إلى البحث عن جورج. فهمت؟ قال ها، علشان كذي يعني جورج ما له أهمية. قالت لا لا هو ما له أهمية لأنه هو سارق وكذا، لكن إحنا نبي يحل الأزمة النفسية اللي عند كريستين. قال ما في مشكلة مدام أنا معاك يا دكتورة، اعتبري القضية محلولة. قالت لا ما حزرت، مدام أنا اللي معك اعتبر القضية محلولة. قال تكرم عيونك، محلولة محلولة. المهم وتستمر الزيارات، عماد مطيح في عيادة الدكتورة عبير، وهي شوي شوي بعد هم يعني هم حبتها وهو حبها وكذي. يعني قال يبا خلت تخلص القضية، إن شاء الله ما تخلص، أهم شيء بالنهاية أتزوجها البنت هذه. المهم لما وصلوا إلى طريق مسدود وحسوا إن ما في حل وما في أي يعني معلومات تتبشر بخير، قالت للدكتورة شوف أنا بسوي جلسة بعد ما صارت ملمة في القضية وتفاصيلها والأحداث والأخبار وكذا. قالت الحل راح يكون عند كريستين. قال شلون؟ قالت أنا أعرف شلون أطلع منها المعلومة أو حل لهالقصة هذه. راح تستدعت كريستين، استدعت أمها نتالي، قالت لها خليك في المكتب الثاني، وجابت المحقق عماد قالت له كذلك أنت خليك في المكتب الثاني، وفي تسجيل صوتي يسجلون دائما في بعض الدكاترة يسجل حق المريض عشان يفضفض وكذا، وبعدين يرجع يعني يسمع الأقوال ويسمع التفاصيل علشان يتذكرها الدكتور يعني في حل مشكلته. طبعا الدكتورة عبير عندها شكوك في موضوع الحالة النفسية اللي تعاني منها كريستين. مو معقولة أنه فقط لأن خالها اختفى من حياتها، ولا أن خالها مثلا يعني غاب عنها وما شافتها وكانت تحبه وهي صغيرة، فيها الحالة هذه الحزينة اللي داخل أعماق نفسها وفيها يعني بعض البؤس لا لا مستحيل، في شيء داخل قلب أو في ذاكرة كريستين له علاقة في جورج. فقالت أنا بسوي هالجلسة الحين، أمها والمحقق عماد في الغرفة الثانية ويسمعون الجلسة، والدكتورة عبير وجابت كريستين. قالت لها يا كريستين هذه جلسة استثنائية، أنا سامحيني قلت لك يعني في المرة الفاتت إن هذه كانت آخر جلسة، لكن هذه جلسة فقط علشان الشيء. قالت لها أوكي ما في مشكلة، بالعكس دكتورة. قالت لها لكن اليوم ما في رسم، اليوم أبيك تنامين على هالكرسي هذا، تعرفون الكرسي نفس السرير هذا، واسترخي وأبيك يعني تحسين إنك يعني تشعرين بثقل في جفونك، كأنك قاعدة تغوصين في أعماق نفسك، كأنك تشعرين بالدفء في أطراف أصابعك، كأن في يعني تنميل في جسمك شوي شوي، تحسي نفسك انك مش قادرة تقومين من السرير، تسوي لها حركات كذي. انا مرين علي كذي السوالف هذه، مو جابت لها الساعة اللي تفطر، لا لا تعطيها كذي كلمات استرخائية وسوالف، شوي شوي صار هدوء وكريستين مسترخية على الآخر. قالت يا كريستين شنو الحلم اللي يمر عليك دائما وتتذكرين تفاصيله بدقة؟ قالت لا يعني شنو تقصدين دكتورة؟ قالت يعني شنو الحلم اللي كان يعني يمر عليك من زمان لكن ما كنت تعرين أي اهتمام؟ قالت إيه نعم دكتورة صح، كان في حلم دائما يأتيني يعني من فترة لفترة، هذا كنت دائما أتخيل نفسي أني جالسة في سيارة وكأني يعني كنت في السيارة يعني يعني قصيرة، يعني كأني ما أقدر أشوف يعني الرؤية من الشباك، فأضطر إني أوقف. وكانت الشبابيك كلها فيها الندى اللي هو تعرفون رواسب الضباب البرودة والثلوج أو الجليد وكذا. فأنا أمسح الضباب اللي على الشباك والرؤية معدومة جدا، وأشوف في وسط الظلام يعني شيء غريب. قالت له حلو، خليك الآن في السيارة يا كريستين، أنت الآن في السيارة. ومسحت الشباك ومسحت الضباب اللي على الشباك، وبدت تتضح عندك الرؤية. تخيلي أن لما مسحت الشباك الرؤية صارت أوضح ثم أوضح ثم أوضح. شنو تشوفين بالضبط؟ قالت أشوف رجل واقف في وسط الظلام ويبتسم لي. قالت ها هذا الرجل واقف، هل كان يعني واقف جنب شيء معين أو تحت شيء معين أو يحمل شيء معين؟ قالت ها إيه دكتورة، كان يحمل الرفش أو الشبل أو الشيول، تعرفون أنتم اللي يحفرون فيه. قالت حلو، المكان مظلم اللي كان واقف فيه؟ قالت إيه نعم، أشبه بغابة. قالت حلو، هذا الشخص اللي ماسك الشيول أو الرفش كان يحفر حفرة صح؟ قالت إيه، وكان يتعب وكل ما يتعب يلتفت علي ويبتسم. قالت ممتاز، شنو كان موجود بجانب الحفرة؟ هو أكيد كان يحفر علشان يدفن شيء. قالت صح، كأن في واحد نايم. قالت حلو ممتاز، شلون كان الجو؟ قالت الجو يعني ثلوج وأمطار، وأنا كنت في... قالت لا تقدر توصل في السيارة؟ قالت لا، بس السيارة من داخل كراسيها أحمر. قالت يا كريستين خليكي مسترخية ولا تتحركين. أطلعت الدكتورة إلى الغرفة، طبعا المحقق انفهي فاتح حلج مصدوم، والأم مصدومة. قالت لها شنو هذا دكتورة؟ قالت لها أنا بسألك سؤال جاوبيني عليه بسرعة يا نتالي. قالت منو اللي كان عنده في ذاك الوقت سيارة لونها أحمر؟ تنصدم. قالت هذا زوجي، كانت عنده سيارة فعلا وداخليتها حمراء، زوجي اللي هو روني. قالت زين حلو، في ذاك الوقت اللي جورج طلع من البيت وراح إلى يعني بيسافر إلى رومانيا، شلون كان الجو؟ قالت كان الجو فعلا ممطر، والجام كانت الزجاج كانت يعني تغيم، وكان في ثلوج وندى وصح. قالت زين الشخص اللي هي قاعدة توصفه، توصف شخص واقف قاعد عنده اللي هو شيول، والثاني نايم على الأرض، تعتقدين هالشخصين منه؟ قالت ما أدري، بس إذا السيارة اللي وصفتها سيارة زوجي روني، يعني واحد فيهم روني. تنصدم، والدكتورة مصدومة والمحقق مصدوم. المحقق قال يعني اللي ماسك الشيول أكيد روني، لأن روني إلى الآن عايش، واللي نايم على الأرض أكيد جورج، لأن جورج المختفي. هذه هني الصدمة. أو ترجع الدكتورة إلى كريستين، قالت لكريستين، قالت نعم، قالت اصحي. صحت كريستين ولا متذكرة شيء. قالوا حق كريستين هاست توكل على الله أنت وأمك، وقالت حق أمها اللي هي نتالي لا تتكلمين في الموضوع، المحقق راح يتصرف، المحقق طيارة راح ألقى القبض على روني وحجزه عنده في المركز. سأله قال له جورج أنت وصلته كذا؟ قال لا مو صحيح وكذا، لك علاقة فيه؟ يا روني انا بقول لك شيء، انا مشتبه فيك ان انت شريك مع جورج في سرقة الذهب من ابو جورج اللي هو طوني شمعون لما صارت السرقة. اكيد كنتوا مع بعض واختلفتوا وانت بعدين قتلت جورج. والمحقق مستانس حل القضية. طبعا روني منصدم، لا مش صحيح وهيك، وما في دليل على الكلام هاي، وانتم بدكم تتهموني بقضية صار لها 16 سنة، ما بيصير هالكلام، ما بيصير كلام ولا كلمة ولا كلمة. خليك شوي وبرجع لك. ويطلع المحقق، وين راح؟ راح الى كريستين وياخذها ويوديها المصور. قال لها ما يخالف كريستين، بدنا ناخذ منك صورة، لان بتعرف احنا بنحقق في قضية. قالت ايه ما عندي مانع. ويصور كريستين صورة وقال لها خلاص توكل على الله. قالت بس هيك؟ قال ايه بس هيك، بدي بس صورتك. استغربت، مشت كريستين. ويدخل على روني مرة ثانية، قال اعترف. قال لا والله ما بعرف يا عمي، انتوا والله بتتهموني. قال اعترفت عليك بنتك كريستين. وينصدم روني، قال بنتي؟ شو اعترفت بشو يعني؟ قالت اعترفت ان انت اللي قتلت خالها جورج، وهذه صورة بنتك احنا جبناها كشاهد وصورناها، واعترفت ان هي اللي تتذكر انك كنت تحفر حفرة وانت قتلت جورج وانت اللي دفنته، وهي كانت شاهدة وكان عمرها ايامها 6-7 سنوات ومتذكرة السالفة بالكامل، وفعلا انت اللي سرقت الذهب انت وجورج واختلفتوا على الموضوع وقتلته ودفنته وكانت بنتك معك، وانت استدرجت جورج لما رجعت مرة ثانية من بيتك وصلت زوجتك، وانت عارف ان جورج لما تقوله تعال خلنا احنا نوصلك ومعانا كريستين لانها مشتاقت لك راح يرجع يركب معاك ويترك سيارته، وهذه الطريقة اللي انت قدرت تاخذ فيها جورج على بنا تاخذه توديه للمطار، قتلته في وسط الطريق ودفنته في احد الغابات. قولوا عني مب فنان، ابا واحد يقول عني مب فنان. طبعا هذا المحقق يقول او يفكر واحد بالمليار اني مبفنان. المحقق تشقق، قضية 16 سنة، 5 محققين، 6 الضباط، وزارة الداخلية، الدنيا كلها حاولت تفك القضية ما قدرت. هذا حل قضيتين بضربة واحدة طبعا بمساعدة زوجة المستقبل عبير. المهم راكم الطويلة، وروني هني النهار. لكن على فكرة الصدمة الآن راح تجيكم. روني خلاص كل شيء انكشف، البنت معترفة عليه، جورج ما طلع من سوريا وهو آخر واحد وصله، الموضوع متشبك وخلاص ومكشوف. ويبطل جربه، ويا ريتها ما بطل جربه لأن الجربة كانت قوية جدا. قال أنا فعلا اللي قتلت جورج، لكن مو علشان احنا اختلفنا بالسرقة، لا، جورج إنسان في قمة الاحترام والرقي وإنسان متربي ومؤدب، وأنا اللي سرقت ذهب ومخزن أبوه، وأنا اللي هددته بالسلاح وقدرت أسيطر عليه وربطته وخذيت كل ما يملكون. وبعد ما بدأوا بلغوا سلطات وأنا كنت معاهم، جورج مسكني على جنب وقال لي اسمع يا روني، أنا أدري أن أنت اللي ارتكبت الجريمة، وأنا كنت حاس أن هذا أنت، وأنا أشعر تماما أن اللي اقتحم علي المخزن وحط السلاح هو أنت، أعرفك، أحس فيك، أعرف طولك وجسمك وشكلك، أنا صحيح أني ما شفتك وكنت مقنع وكذا، لكن متأكد أن أنت. اسمعني يا روني، إذا كنت أنت أنا بستر عليك، مو علشانك، لا والله، علشان كريستين وعلشان أختي نتالي وعلشان أستر على عائلتنا كلها. وأنا أحذرك يا روني، إذا أنت متصرف بالفلوس والذهب حاول انك ترجعها، وانا بعطيك مهلة يعني الوقت اللي تقدر عليه. ماشي يا روني؟ يقول طبعا انا انكرت وقلت له مو صحيح وانت يعني حرام عليك يا جورج تتهمني. قال لي لا لا انا متأكد ان انت يا روني، وتركني ومشى. ومرت الايام والاشهر وهو ينظر لي نظرة يعني نظرة احتقار، لأنه متأكد أن أنا اللي سرقت. لذلك أنا قررت أني أتخلص منه، لأني مستحيل أرجع المسروقات، لأني تصرفت فيهم واستذكرت فيها ديون كثيرة كانت علي وعلى أبوي، لأن أبوي تاجر وكان تعرض لخسارة، فدفعت كل المبالغ وأبوي ما يدري الفلوس أنا من وين جبتها، يعتقد أنه من شغلي كمهندس زراعي. المهم لما جت الفرصة المناسبة أن جورج يسافر إلى رومانيا علشان يشتري جهاز للذهب، قمت وصلت زوجتي للبيت ورجعت مرة ثانية، وفعلا قدرت أني أستدرج عن طريق كريستين. قلت له تعال كريستين مشتاقت لك وعم تبكي، خلينا إحنا نوصلك المطار علشان تسكت يعني. وإحنا في وسط الطريق وكنا بعيدين عن المطار تقريبا 10 كيلومتر، وقفنا على جنب الطريق في مثل المزرعة أو الغابة يعني مهجورة. فأنا وقفت قلت أني أنا بدي تكرمون بدي حمام. فيقول أنا نزلت ودخلت بين الأشجار وتخبيت، وكنت متعمد أني أتخبى علشان جورج لما يحس أنه تأخر ينزل يبحث عني، أو أنه يقلق على أني أنا ليش تأخرت. ففعلا هو نزل يدور علي، فلما دخل بين الأشجار أنا حملت حجر كبير وضربته على رأسه فسقط. لما سقط أنا رحت للسيارة، وأنا لأني مهندس زراعي دائما يكون معي عدة زراعة من بينها اللي هو الرفش أو الشبل وكذا، فأخذته وقلت لكريستين خليكي قاعدة جوا السيارة، ورحت بديت أحفر. فانتبهت بعد فترة وأنا أحفر وجثة جورج جنبي إنه كريستين كانت بتوقف يعني في وسط السيارة وبتطلع علينا، مع أن الزجاج كان ضباب بس هي كانت تحاول إن تشوف شيء يعني. فكنت أبتسم وكذا، وهذا كان تفسير الحلم اللي كان في ذاكرة كريستين. وحتى المسروقات أنا ما قدرت أتصرف فيها ودفنتها في محل عندي أنا للأمور الزراعية، وإلى الآن المسروقات كلها موجودة، ويطيرون رجال الأمن إلى الموقع اللي أرشدهم عنه على طريق المطار ويحفرون، ولا فعلا في بقايا لجثة جورج، ويروحون إلى محل مال الأدوات الزراعية ويحفرون في المحل، ولا جميع المسروقات موجودة في المحل، ويحيلون روني للمحاكمة. طبعا كريستين انصدمت، ناتالي انصدمت بزوجها، العائلتين ما صدقوا ان روني كان ورا هالفيلم هذا كله، وجورج اخوهم اللي قعدوا 16 سنة هم يسبون ويغلطون فيه، وابوه تبرى منه والكل كان يعني يدعي عليه ويسبه، طلع بريء ومظلوم وما له علاقة لا في السرقة ولا هو اللي هرب، وهذا كله كان من تدبير روني. حتى الرسائل اللي كانت تجيهم من بوخارست، هذا روني عنده واحد من أصدقاء هناك كان يرسل له ويقول له اكتب لي رسالة كذا كذا كذا يعني الكلام، وارسله إلى العنوان الفلاني على بنا أنت ولدهم جورج. فهذاك يسأله يقول له ليش؟ يقول لأن ولدهم هذا جورج هارب إلى مكان ثاني، وهو ما يبي يخلي أهله يعرفون يعني. فكان يرسلهم رسائل من رومانيا عشان يتأكدون أن جورج فعلا هارب إلى رومانيا ومتزوج ومستقر هناك، وهو اللي يعني سرق واعتذر في أحد الرسائل. طبعا في محاكمة روني تم الحكم عليه بالإعدام، وحتى صديقه اللي في رومانيا اللي كان يساعده في الرسائل عن طريق الانتربول بعد ما عرفوا بياناته واسمه وطلع سوري، تم استدراجه إلى سوريا وتم الحكم عليه بالسجن تقريبا 7-8 سنوات للمساعدة في جريمة. وهو يقول أنا ما كنت أدري، ما هم متأكدين، لكن هو كذلك شريك في عملية نصب واحتيال. أما روني متهم في سرقة الذهب والمجوهرات اللي كلها رجعت إلى عائلة طوني شمعون وورثها طبعا. أما روني تم الحكم عليه بالإعدام، وحتى زوجته طلبت الطلاق وبصقت عليه في المحكمة، وكانت حزينة على أخوها جورج، وحتى بنته تبرت من أبوها وقعدت تسبه وتقول له أنت السبب وأنت اللي كنت معذبني طول حياتي، وأنا كانت فيني حالة نفسية لأني الظاهر وأنا كنت صغيرة شاهدت جريمة قتل وما كنت يعني قادرة أعبر عن يعني أنت خليتني طول حياتي وأنا أعاني، ليش قتلت خالي جورج اللي أنا أحبه وهو يحبني وكذا. المهم ماكم بطويلة تم فيه تنفيذ حكم الإعدام في عام 2001، وانتهت قصة صاحبة فرشات الرسم أو الدكتورة عبير، والله تزوجها المحقق عماد. مالكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.